يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني توفكون يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الله يكرمك يا أمين نعم الله سلوك السلام أي الله الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ فيها أبو جعفر، أفمن زين كمن ثاني يا أخي؟ هذا أبو جعفر يا راجل. نعم. إن الله عليم بما يصنعون. أفما زين له موتها. كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا فجر الله الله أيها الله Oh. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الله بقى النبي. الله يكرمك. الله الله الله الله الله حسن. يا عبدو صل على النبي. والله خلقكم من تراب. الله خلقكم من تراب ثم من نطفة. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. الله خلقكم وما يعمر من معمر